فالله وحده هو الحق، وما يدعى من دونه فهو باطل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. كيف كانت الندية في هذه الجملة؟ ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ هذه الندية، لأن الواو في قوله وشئت تقتضي المساواة، فجعل مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله بمقتضى دلالة الواو اللغوية. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل أن جعل مشيئته مقرونة بمشيئة الله بحرف يقتضي المساواة، فما باله بمن يجعل من دون الرسول عليه الصلاة والسلام بمراحل أعظم من مشيئة الله عز وجل، يجعل مشيئته أعظم من مشيئة الله عز وجل، حتى وصلت به الحال إلى أن قال: إن هذا الولي أو هذا الزعيم يدبر الكون كله، والعياذ بالله، يدبر الكون كله. هذا الشرك أعظم من شرك المشركين الذين بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم. لماذا كان أعظم؟ لأن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألتهم من يدبر الأمر؟ الجواب: سيقول الله. الذي يدبر الأمر هو الله. وهذا يقول الذي يدبر الكون هو فلان وفلان. سبحان الله، هذا الذي يدبر الكون كيف كان حال الكون قبل وجوده؟ أليس هو إنسانا بشرا؟ وقد قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقبل أن يولد ليس بشيء، فماذا يكون مصير الكون بدونه؟ الجواب: لا شيء. وبهذا نعرف أن من المسلمين اليوم من يفعل خطأ كبيرا من غير أن يشعر به، ولكن مع الأسف الشديد أن تجد هذا الرجل العاقل، وأعني بالعقل هنا عقل الإدراك، عقل الإدراك، لأن العقل عقلان: عقل الإدراك وعقل الرشد. فعقل الإدراك ما يميز به الإنسان من البهيمة، وعقل الرشد ما يميز به الحليم من السفيه. ربما تجد الإنسان ذكيا ولكنه ليس بذكي، فاهم لكنه ليس بعاقل. ما تقولون في صناديد قريش كأبي جهل وغيره؟ هل هم أذكياء أم بلاء؟ هل هم أذكياء أو بلاء؟ أذكياء لا شك، عقل الإدراك عندهم قوي، ولهذا كانوا زعماء القوم. ولكن هل عندهم عقل رشد يرشدون به؟ لا. ولهذا قال الله تعالى في وصفهم: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا يعقلون، كيف لا يعقلون؟ لا يعقلون عقل رشد أو عقل تصرف؟ عقل إدراك، عقل رشد. فنحن ناس لبعض المسلمين اليوم الذين يقدسون بشرا مثلهم يبتغوا للطعام والشراب واللباس يمرض ويجوع ويعطش بشرا هو بشر مثله ومع ذلك يؤله ويزعم ان تدبير الكون بيده وان تصرفه فوق تصرف الخالق هذا شيء معجب وبشر مثل خرج من مخرج الدم والبول من أين؟ مخرج الدم والبول خرج من بطن أمه عن طريق الفرج الذي هو مخرج البول والدم كيف تجعله إلها يدبر الكون وهو مثلك ارجع إلى عقلك يا أخي ارجع إلى عقلك انظر فكر بأمر فالذين نرجو من المسلمين الذين يجتمعون حول هذا المكان في مواسم الحج وفي غير مواسم الحج أن يجتمعوا على كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله لا يدعى لكشف الكروبات ولا يرجى لإغاثة اللهفات إلا الله عز وجل وما سواه فإنهم لا يغنون شيئا عمن عبدهم وقد نعى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء نعى عليهم عقولا فقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من أضل الجملة هذه استفهامية لكنها بمعنى الإنكار يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يعني لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة لم يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس إيش؟ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أرجو الانتباه ما الذي قلت الآن إنه يجب على المسلمين أن يتفقوا عليه كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله شيء آخر يجب على المسلمين أن يتفقوا عليه وهو إخلاص المتابعة تجريد المتابعة إلا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتحقق بذلك شهادة أن محمد رسول الله فالواجب على المسلمين أن يلتفوا حول هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول شريعته يترسمون خطاه ويمشون خلفه ويتبعون ظاهرا وباطنا لأن من لم يجرد التوحيد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فمن يتبع من يتبع يتبع فلان وفلان ممن لا يسأل عن متابعتهم يوم القيامة يقول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون وإن كثير من الناس من المسلمين اليوم من يقدمون هدي فلان وفلان على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون هذا الشيخ، هذا الإمام، هذا الزعيم، هذا الولي، فيقدمون قوله على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن من سوى الرسول عليه الصلاة والسلام فلست بمسؤول عن اتباعه، فإنه يوم القيامة ينادون فيقال ماذا أجبتم المرسلين، هذا في المتابعة، وينادون يسألون عن كلمة الإخلاص، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فيسأل الإنسان عن هذين الأمرين، عن تجريد الإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لتعجب أن تقول أحيانا لبعض الناس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول ولكن الإمام الفلاني يقول كذا وكذا، فيعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام من؟ بكلام إمام ومتبوع. وهذا والله لا يغني عنه شيء، لا يغني عنه شيئا يوم القيامة. هذا يشبه من قال لرسلهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أو الآية الثانية وإنا على آثارهم مهتدون. إذن فنجاري إلى إخوان المسلمين أن يكون مرجعهم في التحكيم والاتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بذلك ينالون شرف الدنيا والآخرة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن قال قائل ما هو الطريق الموصل إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا الطريق كتاب الله وسنة رسوله. كتاب الله لا شك فيه نقل نقلا متواترا من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، ينقله صغار المسلمين عن كبارهم. ولهذا لو أن أحدا أسقط حرفا واحدا من القرآن لقام عليه سجن البلد وقال أخطأ، فلا يعلم كتاب نزل من السماء أشد من كتاب الله عز وجل القرآن نقلا وتواترا. ولذلك لم يستطع أحد أن يحرف القرآن تحريفا لفظيا. التحريف المعنوي استطاع بعض الناس أن يحرف لأن المعنى خفي وليس كل أحد يفهم، لكن اللفظي لا يستطيع أحد أن يحرفه، لا يستطيع أحد أن يزيد في القرآن، ولا يستطيع أحد أن ينقص منه. هذا القرآن ثبوته واضح، السنة كيف ثبت؟ وكيف نعلم أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله الرسول؟ عجيب. السند أساس. وقد يسر الله ولله الحمد من علماء الأمة الإسلامية من محصوا الأسانيد ومحصوا متون الأحاديث وعرفوا منها ما يقبل وما يرد حتى أصبحت السنة ولله الحمد بينا يعرف صحيحها من سقيمها، يعرف منكرها من معروفها. وأقول منكرها أي الذي نسب إلى السنة وهو منكر، وما أكثر الذين نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يكن صحيحا، ما أكثر الكذابين والضالين وما أكثر الضعفاء. ولكن الله سبحانه وتعالى يسر لهذه الأمة علماء أجلة محصوا السنة حتى صارت ولله الحمد صافية بينة. وهنا نقف لنسأل، هل يجوز لنا أن ننقل أحاديث ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال؟ الجواب لا، لا يجوز نقل أحاديث ضعيفة، لا يجوز إلا مقرونا بضعفها أو إلا مقرونا ببيان ضعفها حتى يتبين رشد من الوجه حتى في فضائل الأعمال. لأنك إذا نقلت حديثا ضعيفا في فضائل الأعمال فسوف يعتقد السامع مدلول هذا الحديث وهو ضعيف. ولذلك أحذر الإخوة مما ينشر أحيانا في بعض المنشورات من أحاديث موضوعة مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحاديث ضعيفة حجبهم من نقلها. والواجب على العامة إذا رأوا حديثا مكتوبا منشورا أن يأتوا به إلى العلماء ليبينوا هل هو صحيح أو ضعيف، وعلى العلماء أن يبينوا أنه صحيح أو ضعيف بأن يكتبوا على نفس المنشور بأن هذا حديث ضعيف أو هذا حديث موضوع وينشر بين الناس حتى لا تضل هذه الأمة التي شرفها الله وعظمها على سائر الأمم. وبهذا الطريق وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعترف الأمة الإسلامية ويكون لها هيبتها وعزتها وكرامتها. وبهذا يذل أعداء المسلمين، أعداء المسلمين اليوم من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين، كل هؤلاء الأعداء متفقون على شيء واحد. ما هو المسلمين على هل تعرفون ما اتفق على أعداءكم؟ على علينا على حرب اليهود والنصارى والمشركون والملحدون والمنافقون، كما هؤلاء خمسة أصناف كلهم متفقون على شيء. فما هو الشيء؟ القضاء على الإسلام والمسلمين، كلهم متفقون على ذلك. لكن منهم من هو معلن ومنهم ما هو ماكر مخادع لا يعلن، لكن الجميع متفقون على القضاء على الإسلام والمسلمين. ولذلك نجد بعضهم من يحاول القضاء على المسلمين بالغزو المسلح، بالغزو المسلح ليذلوه. وليعرفوا أيضا هل المسلمون يقومون ضد هذا الرجل المسلح أو يسكتون حتى تقطع أوصالهم قطعا قطعا. إنهم أعني أعداء الإسلام الخمسة، إنهم ألفية، لكنهم ليسوا أسفية، وإنهم فاهمون لكنهم ليسوا عقلاء. فهم بلا عقل وذكاء بلا ذكاء، لكنهم كلهم متفقون على القضاء على الإسلام والمسلمين، ولذلك يجب أن نحذر من كيدهم وأن نحذر من مكرهم وأن لا نسترسل بمجراهم وبما يريدنا من القضاء على الإسلام والمسلمين. ولا شك أنهم أعني هؤلاء الأعداء يخافون من الإسلام أشد الخوف، يخافون من الإسلام أشد الخوف، من حين ظهر وهم يخافون منه وإلى اليوم، لأنهم يعلمون أن الإسلام لو عاد كما كان عليه في صدر الصحابة رضي الله عنهم لقضى على ملكهم وسلطانهم. ونحن نضرب مثلا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلح الحديبية، وفي أي سنة كان صلح الحديبية؟ السادسة. السنة السادسة في ذي القعدة كان العرب يذهبون إلى الشام للتجارة، فقدم أبو سفيان وجماعة معه إلى الشام، فسمع فيهم هرقل ملك الروم، وكان رجلا ذكيا وعالما بالكتاب، قد درس الكتاب ويعرف صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع لهذا القوم لهؤلاء القوم دعا أبا سفيان ومن معه وسألهم عن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن صفات أصحابه، وهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن تنقى؟ فبين صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، وأن أصحابه لم يرتدوا عن دينهم بعد أن اعتنقوا. فقال هرقل: لئن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. انتبه، إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. ملك الروم، والروم والفرس في ذلك الوقت يعتبران أكبر دولة في آسيا، وهذا الملك يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام: لئن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. خرج أبو سفيان ومن معه فقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني أصفر. أمر بمعنى عظم، ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. أمر أمره أي عظم أمره. إن كان لا يخاف، إن هذه مخففة من الثقيلة فهي التوكيد، يعني إنه كان لا يخافه ملك بني الأصفر. من بني الأصفر؟ الروم. في ذلك الوقت لا يملك شيئا حتى ما كان مكتاح. والمقصود من هذه القصة أن الكفار يخافون من الإسلام ويعلمون أن التمكين له، ولكن إذا كان إسلاما محمولا من أهله حملا حقيقيا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لا إسلاما هوية فقط، الإسلام هوية لا يكون شيئا، الإسلام الحقيقي هو الذي يخاف منه الشرك، يخاف منه الكفار. ولهذا نضرب الآن مثلا في قصة خوفهم من الإسلام، انظروا ما يحصل في ما يعرف سابقا في غسلاته في جمهور الغسل والعسل من القصد الذريع الفظيع الذي إذا شاهد الإنسان ما يجري يقول كيف يقع هذا من بشر لبشر. لماذا؟ لأنهم يخافون أن تقوم دولة إسلامية في وسط أوروبا، ويعرفون أن الكفار عامة ملوا من الكفر، تعبوا منه، لم يجدوا فيه ما يشفي عليهم ولا يغيرهم، وأنه بمجرد أن تبزغ شمس الإسلام فسوف ينحاز الناس كلهم إلى الإسلام. فلهذا الآن يحاولون الإبادة لهذه الجمهورية حتى لا تقوم دولة إسلامية في وسط أوروبا. والإنسان العاقل البصير يعرف كيف يحيط أعداء المسلمين للمسلمين ما يريدون به القضاء عليه. أرجع الآن رجوعا خفيفا إلى قول هرقل: لإن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملك ما تحت قدمي هرقل؟ نعم. لا، أصحاب لأنهما قبل أن تفتح الشعر، لكنه ملكه خلفاء الذين يمثلونه بسنته. لما تمسكوا بسنة ظاهرا وباطنا ملكوا ما تحت قدمي فرق وفتح الشعر في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وصار العز والتمكين والاطمئنان في هاتين الخلافتين، خلافتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وحين انتقلت الخلافة إلى عثمان رضي الله عنه وصار في آخر خلافته من اختلاف الأهواء الشر والفساد، وقتل رضي الله عنه مظلوما، وتولى بعده الخليفة الرابع راشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل مظلوما أيضا. ثارت الفتن وانتشرت الأهواء وتمزق المسلمون وصاروا متفرقين في السلطان وفي القرآن، صاروا جويلات تدار عليهم الأيام، وصاروا شيعا في دينهم كل حزب فيما لديهم فرقون. ولا يمكن أبدا أن تدور العزة والكرامة للمسلمين إلا إذا اتفقوا ورجعوا إلى دينهم رجوعا حقيقيا في العقيدة والقول والعمل والمنهج وجميع ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوصيتي لإخوان المسلمين أن يفكروا في أمورهم تفكيرا حقيقيا جديا، وأن يرجعوا إلى الله عز وجل رجوعا صحيحا بتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليصبروا على ما يحصل من بعض الولاء، يصبروا، فإن المسلم قد يمتحن، ولكن واجبه الصبر. وإذا اتقى الله عز وجل في منهجه وسلوكه فإن العاقبة للمتقين. قال الله عز وجل: تلك من أنباء الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أخذان فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فتنت الأمم من قبلنا فصبروا فكانت العاقبة لهم. هذه الأمة ستفتن، ولكن الواجب الصبر. الصبر والاحتساب وانتظار الفرج وعدم اليأس من رحمة الله عز وجل، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله أيها الإخوة، بالاتجاه الصحيح إلى الله بعبادته وحده لا شريك له ونبذ ما سواه وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم هديه على هدي كل أحد، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه واهزم جنده واجعل تدبيره تدميرا عليه واجعل بأسهم بينهم وأنزل بهم بأسك الذي أورد عن قوم المسلمين. وأوصيكم أيها الإخوة بالدعاء في آخر الليل.